culamadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi, ma aha mid kastoo gaalnimada ku dhacay oo odrah ahaan ama ficil ahaan ugu dhacaya wixii la mida, gaalnimadu inay xukum ahaan ugu dul dhacaysa ma aha. marka la yidhi mid kasta oo gaalnimo ku dhacay gaalnimadu xukum ahaan uguma dul dhacayso, macnaha looga jeedaa waxa weeye bacdi ka mid a kuwa gaalnimada ku dhacay bay gaalnimadu xukum ahaan ugu dul dhacaysaa. bimacnaa waxa weeye lagama fahmayo, lama odhanayo haddii mar la yidhi laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi, yacni ruux gaalnimo ku dhacay oo gaalnimo lagu xukumayaaba ma jiro maaha, saas waa khalad. laakiin waxaa looga jeedaa ruux kasta oo gaalnimo ku dhacay gaalnimadu inaanay ka baaqanayn oo ku dul dhacaysa ma aha, laakiin qayb ka mid ah gaalnimadu ka baaqanaysa iyagoo gaalnimo ku dhacay, qayb ka midana gaalnimadu waa lagu xukumaya, waa lagu fulinaya, oo waxaa loodhanaya waa kaafir. waxay kaloo culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waاltacyiini, sida sheekh Taqiyuddiin ba u yidhahda, farqi wuxuu u dhexeeyaa xukum in la iطlaaqo oo la sii daayo la yidhaahdo ruuxa waxaa sameeyaa waa gaal, ama ruuxa waxaa yidhaahdaa waa gaal, iyo ruux mucayana in la xukumo oo hebeleh. marka la sheegayo markaa xukunka sii daysan waxaa la odhanayaa ruuxa waxaa sameeyaa waa caynkaa xukunkiisu, man qaala kada faqad kafar, man facala kada faqad kafar. laakiin marka mucayan hebela laga warramayo, fulaan ama callaan baa laga hadlayaa, markaasaa la leeyahay hebel waxaasuu ku dhacay, dee iskama odhan kartid waa gaale, waa inaad hubsataa shuruuddii inay dhammaystiran tahay, mawaanicdina inay wada maqan tahay. shuruuddii lagu gaalaysiin lahaada inay wada joogin, mawaanicdii diidi lahayd gaalaysiinta la gaalaysinayana aynay wada maqnayn, lama gaalaysiin karo. wa in waqaca fi lkufri, gaalnimaba ha ku dhacee, waayo gaalnimadu waxay leedahay gaalaysiinta, wax la gaalaysinaya waxay leedahay shuruudo, waxay kaloo leedahay mawaanic, waxyaala diidaya. qofkii muslimka ahaan jiray isagoo mu'mina waashay, acadana allahu min aljunuud, edeedna gaalnimadii ku hadaaqay iskaga hadhadlay, ma la gaalaysinaya? akaafirun billah, waayo ilaahay rasuulkiisu caaya maxaa loo gaalaysin waaya? sote la yidhi waxa weye qofka ilaahay rasuulkiisa caaya waa gaal, waa marfuucu lqalam, rufica alqalamu can thalaaha wa can ilmajnuuni xataa yacqil wa fi riwaaya xataa yufiiq. marka waxa weeye maadaama uu waalan yahay, yacni ma noqonayso in lagu gaalaysiiyo, ruuxii hurday oo dabadeedna hadray oo isagoo hadrayaa waxaa la arkay gaalnimuu ku hadrayaa, mu'min baana lagu ogaa, ma la gaalaysinaya? ya waayo maxaa loo gaalaysin waaya? isagoo gaalnimada ku hadlay, yacni waxa weeye ruuxani waxa weeye waa marfuucu lqalam xaaladan, wa can innaa'imi xataa yastayqid, qofka markaa hurdaa ilaa uu baraarugo, yacni isaguna waxa uu yahay waa marfuucu lqalam. qof baa gaalnimo lagu khasbay, ilaahay cay baa la yidhi, shuruuddii ikraahuna waa dhammaystirantay, waa caay. akafar, waayo sawtaliyo qofka ilaahay caaya waa gaal. yacni kani waxa weeye yacni wuxuu ku sugan maanic in la gaalaysiiyo diidaya ayaa meesha yaalla, ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu biliimaan, ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu biliimaan. qof baa waxa weeye waxa uu isyidhi hadal buu isyidhi ku hadal yacni markaa sax ah, دبادنا أفكي با كبوبي أما وحوي واح الماما يو إري قال لما أبوكو هذلي يعني ما قالوا بي قال لي مكو هذلي يعني ما قالوا بي نبي صلى الله عليه وسلم وكيد أخطأ من شدة الفرح نكيد اللهم أنت عبدي وأنا ربك نبي قوحر صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح روح با وحاو كجاهلها مسألة إني حارانتها مثلا استغاثة أمواد لبريو إلا قرقار ويديستو أيا واحد شرى الروح عن مقلم با إني قال لي متاهي أما حارام بتاهي تدكي كهري وحوك السوقاري أمواد إن لبريا إني توصل تاهي وأي مركا مشروع توب بنان تاهي ولقينا مواما قلبا تذكر انت ان لبريا اما اولياده لغرغار ويديستا وا غاليمو ما بما قلبا اولياده ببريا يا غرغار ويديسنيا تذكر انت ببريا يا وحليم وا غاليمه ما غالوبي جواب تو مايا صابتان وقالوا من وحي تهي وحي قال جهلي جهلي قلنا وعذر دار شرعية مركا روح هدو حوية جاهلية هاي وشيقة آنو كبا ورقب وآنو أغين إن لقو قال إسيا مصورة قالها إن لقو قال إسيا مصورة قالها أدل بضن وشرعية نقص أرورتك أو كم دي هاي أي كم تهاي آيات إلهي يري وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون آيات داسة كم إذا بمعنى إن الله قد ضلال حكمين إن بالك قاضنيا مرهد جاهلي كيها وآنو قرني تسأل قدري شنين تكلى جهل هو نوع خطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم سأساويد بعلمة وحي خطأ وقيبيا خطأ في القصد وخطأ في الفعل إن قصدك لغو خطأ إن فعلك لغو خطأ وحيدا جهل هو خطأ في القصد وكما كصاب سن حق قصدك إن نيهدك او وحنو سمين ايو وحو او سمين ايا ما اها حاران ما ايو احلم ايدا مركا حال كيسو وحو شبها ننكي قفك مسلم كاد دي ليسا قو قال موذية ساسو كلو شبها وخطأ في القصد ادي لذة الماما يسا خطأ وينو مرفوعي هينا واجرته وابضنته شيخ الإسلام ابن تيمية وحده في المسائل العلمية وفي المسائل العملية انت بقى خطأ ومضى مرفوع بكي هاي عموم كيدنا وعموم محفوظة الله دوره إلى شيء بمعنى واحد تخصيص عن لهين أو واحد بلق الريبي وعكروا كم إذا وحيها لودة لشني حديث ذات الأنواط مركيد هذا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط رسول وحده صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مركا وحوية جهل إنو عذر دار نقن كره أيا لغا قادنا يا مركا وحوية روح كستو قال لما كدعا معنيه يدو معها وقال وقال لما دي حكومة ما يقول عيسى روحنا مركا قال لما دي حكومة يو وإن له بصدا يعني حالة ديسة وشروط ما دم يسترن تي موانع لما وضع مقنتها وإن تالله بصدا مسألة نوع سوى مسألة مهمة هبين كده ويدا دور ردادنا مينا برارو لكن وحوية حكم كده وعين كاسوي shartina maaha markasta oo la sheego la yiraahdo waxaasi waa gaalnimo in la sheego wixii mawaanic iyo wixii shuruud ah sharti maaha saasaawada adilada sharciga waxaa lagu arkayaa iyadoo waxyaalaha qaar xukun mutlaqa laynoo sheegayo ruuxa sidaa sameeyaa naartuu gelayaa ruuxa sidaa sameeyaa jannaduu gelayaa ruux cayn marka waxa weeye taasna keligeedna kuma fila ee waa in wax kale raacaan ruux cayn kaa sameeyaa jannaduu gelayaa marka la yidhaahdo waa inuu ruuxaasi bisharti mu'min yahay waa inuu ruuxaasi iimaan ku dhintaa waa inuu ruuxaasi camalka ikhlaas ula yimi shuruudaha noocaasaa loo shartinayaa xadiis walbana kuma jirto shuruudahaasi marka la yidhaahdo kacaynkaa sameeya naartuu gelayaa waxa weeye naarta goortuu gelayaa waa maxay waa marka waxa weeye aan laga cafin markaanu ka toobad keenin yacni markaa waxa weye mukhallifaatu lwaciid waxyaalaha waciidka baajiyaa ee tobanka ama koob iyo tobankii waa inaynu meesha imanin xaaladdaasuu gelayaa kumana arkaysid xadiis kasta iyadoo lagu sheegayo ama aayad kasta waxyaalaha mawaanicdu waa inay maqan tahay shuruudtaas waa inay waabsan tahay marka fii bacdi alaxyaan ilaaqaat markaysa waxa in la ilaaqi karo ijmaala tafsiilkeedana marka isaga adilo kale iyadoo shuruudta caddaynayso waxa weeye waa shay markaa saa'iq oo shareecada lagu yaqaan atawxiidu halaasatu anwaac tawxiidku waa saddex nooc alawalu tawxiidu rububiya ka koowaad waa tawxiidka rabbinimada loo nisbeeyey وهو الذي أقر به المشركون وكي وهو الذي أقر به الكفار وكي قالوا قرين على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك قال دي جوكتي واتي قرتي ولم يدخلهم في الإسلام تاسنا إسلام لماذا ما يسوق لنين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهينا والد قال صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم dhiigagooda waa xalaashaday dhiigagooda waa xalaashaday nusakha qaar way isdaba marinayaan wastaxalla dimaa'ahum dhiigagooda waa xalaashaday wa amwaalahum xoolahoodana waa xalaashaday wa huwa tawxiidu llahi bificlihi tacaala waana keliyeynta ilaahay lagu keliyeynayo ficilkiisa uu isagu samaynaayo wa min idaafati lmasdar lifaacilih masdarkii baa faacilkiisii samaynayay loo idaafaynaya loo tiirinaya oo allah ficilka isagaa sameeyey marka ilaahay baa ficilkiisii loo keliyeynayaayo xagga ictiqaadka iyo ogaalka la aqoonsanayaa loogu keliyeynayaa waaddaliilu qawluhu tacaala waxaana uu dalil hadalku ilaahay yidhi qul man yarzuqukum min assamaa'i waalardi am man yamliku assamca waalabsaara qul waxaa tihaa man yarzuqukum yaa idin arsaaqaya min assamaa'i cirka yaa idinka arsaaqaya waalardi dhulka yaa idinka arsaaqaya cidda risqi iyo quruska idin siinaysaa wa'ayo am man yamliku assamca waalabsaara yaa mulkiyo hantiya maqalka iyo aragyada waman yukhriju yaa soo bixinaya alxaya ka nool min almayiti mid dhintay yaa ka soo dhex saaraya wayukhriju soo bixinaya almayita kii dhintayna min alxayi mid nool ka soo bixinaya waman yudabbiru lamra umuuraha yaa deberaya cidda umuuraha maamulaysaa wa'ayo tadbiirku waa maamule shantaa umuurood cidda samaynaysaa wa'ayo fasayaquuluuna waxay odhan doonaan gaaladu allaahu ilaahay baa yacni umuurahaasoo dhan samaynaya aya allahu yafcalu dalik faqul waxaad tidhahda afalaa tattaquuna war miyaydaan ilaahay ka baqayn walaayaatu calaa hada kasiratu jidda aayaadka sidaa ku soo aroortayna waa fara badantay aad bayna u badantay jiddan bimacnaa aad bay u badantay weyn athaani nooca labaad tawxiidu luluhiyati ilaahnimada in la keliyeeyo weyn wa huwa aladii tawxiidka ilaahnimada la keliyeynayaa wa huwa aladii kii weeye waqaca fiihi nizaacu murankii iyo doodu uu ka dhacay fii qadiimi dahri waqtigii hore iyo wa xadiisii waqtiga cusubba bimacnaa hor iyo dibba wixii laysku hayay oo nebiyada iyo ummadihii gaalada ahaa ay isku hayeen maantana dadkii nabiga raacay sallallahu calayhi wasallam iyo gaaladu ay isku hayaan mushrikiintu kan weeye waa tawxiidul uluhiya wa huwa tawxiidullaahi wa in ilaahi la kaliyeeyo bi afcaali alcibaadi addoommada ficiladooda lagu kaliyeeyo oo ficilka addoonku la imanaayo cibaadada ah in rabbi loo gaar yeelo ka ducaai waa sida baryada iyo wanadri nadarka wanaxri gowraca ama dhuundhowga waalrajaa'i rajada ama quuddaraynta waalkhawfi cabsida waaltawakuli talasaaradka waalragbati yacni rajada yacni jacaylku uu weheliyo waalrahbati iyo cabsida waalinaabati iyo noqoshada wa kullu nawcin nooc kasta oo min haadi lanwaaci noocyadaa ka mida calayhi daliilun daliil baa markaa daliil baa ku sugan yacni daliilku tusinaya ayaa loo hayaa oo min alqur'aani qur'aanka looga hayaa masaladu halkan sheikhu inoogu tilmaamaya waxa weeye raxmatullaahi calayhi waa tawxiidku ma qaybsamaa haa ahlu sunna waaljamaaca waxay qabaan tawxiidku waa qaybsamaa waayo tawxiid waa ficil addoonka ka dhacaaya waxxada yuwaxxidu tawxiidan waa keliyeeyey keliyeyn keliyeyntana waxay ka dhacaysaa addoonka culamada qaarkood waxay yidhahdeen tawxiidka waxaa loo qaybinayaa laba qaybood waa tawxiidun fi lictiqaad wa tawxiidun fi lcibaada qaybtooduna waa sahlan tahay in xagga caqiidada iyo rumaynta ilaahay laga keliyeeyo iyo in xagga cibaadada iyo dhowaanta rabbi loo dhowaanayo in laga keliyeeyo bimacnaa ictiqaadka ama caqiidada laga keliyeynaya waxay tahay waxaa loo rumaysanayaa ilaahay inuu yahay keligii ka wax abuura keligii ka wax arsaaqa keligii ka wax maamula asmaada iyo sifaadka inuu isagu la gaar yahay oo cid ka shabahdaa oo kala midi aynay jirin umuurahaasoo dhami waa umuuro la aqoonsanayo misena la ictiqaadinayo oo la rumaysanayo marka umuuraha waa inaan la gelin caqiidada ku saabsan wax wadaag la yidhaahdo waa inaan la gelin oo aan la odhan ilaahay sifaadkiisu sifaadka khalqiga ee la mid tahay ilaa haddii caynka lehe waa shirkun fi sifaat shirki baa lagu dhacay oo aan la odhan ilaahay cid baa wax la abuurta ilaa haddaan marka abuurka ilaahay loo keliyeyno la odhan keligiibuu wax abuuraa waxay noqonaysaa in wadaag la geliyey yacni markaa waxa weeye khaaliqnimadii ilaahay arsaaqista waa saasi leh tadbiirka iyo maamulka waa la mid tadbiirka waxa weeye inuu wax nooleeyo inuu wax dilo inuu mid casiis ka yeelo mid sharaf leh mid daliil inuu ka yeelo mid inuu faqiir ka yeelo mid inuu qani ka yeelo wahlu majaraa sidaa wad marka caqiidadii baa ilaahay loo keliyeynayaayo waxaa loo rumaysanayaa umuuraha inuu isagu la gaar yahay waa attawxiidu alcilmiyu alictiqaadiyu waa tawxiidkii aqoonta iyo rumaynta loo nisbeeyey ama waa tawxiidullaahi fi lictiqaad waa ilaahay oo loo keliyeeyo xagga markaa caqiidaynta oo inuu umuuraha la gaar yahay dhammaantood nooca labaad waxa weeye waa tawxiidun fi lcibaada cibaadadii in la keliyeeyo oo rabbi loo keliyeeyo oo keligii la caabudo ilaa adilada sharcigu waxay inoo sheegaysaa rabbi keligii in la caabudee macnaha kelimatu tawxiid ay leedahayna waa rabbi keligii in la caabudo waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam saasuu ku baaqay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay'a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah marka rabbi in keligii la caabudo nebiyada dhammaantood baa ku baaqayey marka waa tawxiidun fi lcibaada أما بعبارة أخرى التوحيد العملي الطلبي والتوحيد كدونست يعمل كلون نسبي ويان علماء قار لبضع النوع بيقيبين وأنا سيد علامة ابن القيم علماء كلامرين وأنا واضح إشكال لكم مصبنا علماء قار واحد إذا صدح قيبود بتوحيد كلون قيبين يا توحيد الربوبية توحيد الألوهية يا توحيد الأسماء والصفات إن إلهي ربي نمد اللوك ليايو إن ألوهية يا إله نمد اللوك ليايو إن وحوية مركا مقعية يسفو إنك يذات ذا اللوك ليايو الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين نكو سوى الرأي توحيدك يا قيبه سا مركا أهل العلم وحيو قيبيان توحيدك قاركودنا لبا قيبوض قاركودنا صدح قيبوض قيب انت توحيدك لقيبنا يا نوى شيء يعني سائغة أو وحمركا يعني دباتوه كسوغاني أين يشرين دي اللي يلاده توحيد كان قيب سما معنيه دو ماءها إن آلهة متعددة مركا لعابودة يا ماء ويا توحيد كو حوي وكليين كليين تنو حي كدع عيسى أدونك مركا أدونك كليين تأو كليين يا إلهي أو اعتقادنا يا إنو واحد يا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته أنا كلي عابد يا يعني أمورها صدام بيكوبسنا إذا توحيدك كوبسنا يا توحيد الربوبية توحيد الألوهية نواكل الدوينهين إن كل الدوينهين وحلقة قادنا يا وماذا حق اشتقاق وكل الدوينهين ومعنى الرب يا معنى الإله فرقة ودحية الإله هو معبود إله معنيه هو معبود ومثل عابده ربنا ومذ وح بربارية أو وحكورية مركا وحوي يا ربي وحلوغة شذا الخالق الرازق المدبر كي وحبوري وحرزاقي وحمامولي كدون النوليني كدون الدليي كدون عسيني كدون الدليني كدون فقير كيالي كدون غني كديغي وهكذا مركا وحوية حق اشتقاق وكوكال الدوينيهين مركا ايغو اشتقاق وكوكال الدوان إلا يرادو واسكو معنى مصورة قالها ربي وبمعنى راب بي لمتو بمعنى فاعل وي وحوية يربي عباده بالنعم مركا ومعنيس وفاعل بودعيا إلهنا معنيس مفعول بودعيا مد معنيس فاعل ودعيا مد معنيس مفعول ودعيا نواكل الدوينيهين ومد اللباد ربوبية يؤلهية فرق وحكو عدانيا ربوبية ذا واقر صنايين نمانكي مشركين تاها لكن ألوهية ذا إن إلهي لو كلي يومي قرصني بمعنى كلي إن إلهي خالقي هاي ورازقي هاي ومدبري هاي واقر صنايين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله مركا وحوية أمورها واقر صنايا ربي إن لو كلي ويا هدي قبان أو اعتقاد سيهين إلهي عيد لص ما يسائين يشرتو وحيران لها إلهي عيد أساس ما يسيران لها مر هدين عيد كلا يكل ران أين يشرين وحلقا قادنا يا إن إلهي أكليين يين أيا لقا قادنا يا ألوهي ذا لك ربي إن لو كلي يو وإلهي كلي إلا عابدو تواديدنا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يعني وحي إلى ذي المعبودات كما وحكرده معبود قرى يعني تاسوا شيء آد اللو ليابا بإلى ذي شيء آد اللو ليابا يعني ويان بإلى ذي ومدك لا يعني ربوبية يا ألوهية ربوبية يا ألوهية حيالا كتسنا يا إني ربوبية ذا قرصنايا وحكم بذا مشركين تي عبد المطلب أيانتي عيدا كحبشيد الصوررين مكة وأيدونين كعبدا إني بري يا كعبدا إني الدميان كعبدا إني الدميان أيدونين قال عبد المطلب ليه يا هاي بيا حريستين لأن عبد المطلب بأسو إرقي وقدر يا عبد المطلب وحكو المحاكو درن وحو يري قال مبان لا يا هاي وان كادوني قال ان إرقك أهي وحو المركي هرانكو أركي واكو قدر يو وحنكو موذينا تهاينين قيمة له لكن منك وحو يوا واحد نقطتي أكتا إذا مدان ما موسي قدر أكتا إذا كلها ayaad noqotaa. Waayo kacbadii carabiba idinku maamuusi jirtay baan doonayaa inaan dumiyo, adiguna geel baad igala hadlaysaa, adiguna geel baad igala hadlaysaa. Cabdulmutalib wuxuu ku jawaabay, ana rabbu libil walilbeyta rabban sayaxmiih, anigu waxaan leeyahay geela ayaan markaa leeyahay, kacbaduna rabbi ilaalinaya oo kuu diidi doona ayay markaa waxweye leedahay, rabbi kuu diidi doona ayaa kacbadana u sugnaaday. Waxay diidaya ma jiraan buuli, geelaysii u siiyey. Marka qisada waxaa laga qaadanayaa, mu odhan kacbada asnaan baa taalla oo intaasoo sanam baa yaalla, waayo dhibaatadu hadday weynaato dee ilaahay bay baryada u gaar yeeli jireen, intay dhibaatadu yar tahay bay cid kale baryi jireen, laakiin dhibaatadu hadday weynaato rabbi oo keliya ayay baryi jireen. Xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin tayibatin wafarixuu biha jaa'ata riixun caasifun wajaa'ahum lmowj وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وحلينو شيخ يا دباتضو مركي دراتو حيث أرنشرين يعني عدك لو إذن ككر قادي كرتا مجرتو اللهم ويانا عدك لا إذن كمكر قادي كرتو مركا إلهي أكلية أي بريجرين. لكن أنت يا دباتضو يرتهي يعني أشياك لا أما وحيالك لا إلا بريجرين إلهي واجرتي. taana waxaa laga qaadanayaa inay waxa weeye dhibaatadu markay weynaato inay ilaahay cibaadada u gaar yeeli jireen oo baryada u gaar yeeli jireen oo cid kale aynay la baryi jirin. Markaa qisadaasna calaa kulli xaal waa kutusinaysaa, waa laga qaadanaya. Ahlu cilmiguna waxa weeye tawxiidu rububiya iyo tawxiidu uluhiya sidaas ayay u kala farqiyeen. Daba waxaa jira dad diiday taqsiimka tawxiidka la qaybiyo oo yidhi tawxiidka in la qaybiyaa sax ma aha, ruuxay yidhaahda waxa weeye saddex qaybood baa tawxiidka loo qaybinayaana macnaheedu waxay tahay saddex ilaah buu caabudayaa. Qaar marka waxa weeye qubuuriye ah oo min cubaadi lqubuur ah, kuwa xabaalaha caabuda ka mid a, ayaa sidaas iyada ay yidhi. Marka hadalka caynkaasee taas tilmaamayana waxa uu yahay waa hadal baatila weeye, waa hadal baatila weeyaan. Shubhada asalkeeduna waxay ka soo jeeddaa nimanka jahmiyada la yidhahday ka soo jeeddaa, oo nimanka jahmiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen ilaahay magacyo badan looma sheegi karo. Waxay yidhaahdeen haddii markaa waxa weeye magacyo badan ilaahay loo sheego, macnaheedu waxay tahay aaliha badan baa la caabudayaa. Jahmi ibnu safwaan waxaa laga sheegaa inuu yidhi ruuxa yidhahda 99 magac buu ilaahay leeyahay, 99 ilaah buu caabudayaa. Muctazilada laftoodu waxay yidhaahdeen sifooyin badan oo wujuudi ah rabbi looma sugi karo, waayo tacadud sifaat tastalzim tacadud alqudamaa, yacni sifaatku inay bataan waxaa ka dhalanaysa yacni aalihadu inay badan yihiin. Qadiim waxay uga jeedaan marka ilaah, marka tacadud alqudamaa ay tacadud alaaliha, taasaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen. Marka waxa weeye shubhada asalkeedu waxay ka soo jeeddaa jahmiya iyo muctazila ayay ka soo jeeddaa, waana shubhaday ku diideen. muctaziladuna ay ku diiday sifaatka ilaahay oo tacdiilka ay ku samaysay, waana shubhada iyada markaa sababteeda jahmiyaduna ay ku diiday magacyada ilaahay marka ay ku diiday wey. Tiibaa markaa waxay maantana yacni qubuuryada qaarkood ay ku diidayaan yacni ilaahay in la yidhaahdo yacni waxa weeye waxaa yacni la samaynayaa tawxiidu dhaat waalasmaa'i waasifaat iyo tawxiidu rububiya iyo tawxiidu luluhiya, oo saddexdaasiyood baa ilaahay loo keliyeynaya, ama waxaa loo keliyeynayaa cibaadada in loo keliyeeyo iyo in ictiqaadka loo keliyeeyo, tawxiidu lcaqiida ama tawxiidu lictiqaad iyo tawxiidu lcibaada. Yacni shubhadii lafteedii baa lagu diidayaa taqsiimka caynkaasa. Marka asalka shubhadu halkaas ayay ka timi. In la yidhaahdo asmaada badan iyo magacyada badan cidda lagu magacaabaya inay badantaa ka dhalanaysaa, butulaankeeda waa la iska garanaya, way waxaynu naqaanaa waxyaalo badan oo magacyo badan leh, haddana marka waxa weeye shay keliya ah. ayaa la yaqaan. Marka waxa weeye cidii magaca lahayd waa waaxid, laakiin magacyadii waa badan yihiin. Yacnii tacadadat alasmaau walmusamaa waaxidun, magacyadaa batay laakiin musamaha magaca markaa lagu magacaabaya waa keli. Tanna waa noocaas wey, tanna waa noocaas weeyaan. Waa midda labaadee, haddii la eego alashaacir walmaaturidiya laftoodu tawxiidka waa qaybiyaan oo waxay yidhaahdeen ilaahay waa waaxid, waa waaxidun fii daatihi, waaxidun fii afcaalihi. Waxay yidhaahdeen waa saddex qaybood bay yidhaahdeen, waa waaxidun fii sifaatihi laa shabiiha lahu, wa waaxidun fii daatihi laa juz'a lahu, wa waaxidun fii afcaalihi laa shariika lahu. Saddexaa qaybood bay qaybiyeen. ilaahay waxa weeye daatadiisa waaxid buu ku yahoo keli buu ku yahayoo ma qayb qaybsamo, daatadiisa keli buu u yahay oo ma qayb qaybsamo, sifaatkiisana keli buu u yahayoo wax shabaha ma jiraan oo u egin, ficiladiisiiyo wuxuu samaynayana keli buu u yahayoo cid la wadaagtaa ma jirto, keligii buu xabuuraa, keligii buu xarsaaqaa.